النقاب فريضة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هاتي تفرجي على محاضرة ألف نقاب، ألف نقاب، ومحاضرة اسمها مبروك النقاب، اكتبي في اليوتيوب كده مبروك النقاب عمرو أحمد، ألف نقاب عمرو أحمد، وقعدي تفرجي عليها انت وزوجك، ربنا يألف بينكم ويسخره لك وتلبسيه. انت واجب عليكي تلبسي النقاب حالا حتى لو كل الدنيا مش موافقة. ولما نقول لا طاعة ما قلناش لا أدب، يبقى مش هنسمع الكلام لكن بمنتهى الأدب مع الزوج.